الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد وأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 15، قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه أيضا القاعدة إحدى القواعد الكلية 5 الكبرى المتفق عليها بين أئمة المذاهب، وهي أنه لا ضرر ولا ضرار، أو يعبر بعضهم بقوله الضرر يزال، الضرر يزال. وقد هذه القاعدة مأخوذة من نص حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله: لا ضرر ولا ضرار. والعلماء يقولون أقوى القواعد هي التي كانت نصا لحديث، ما كانت مأخوذة من نص شرعي فإنها تكون أقوى مما كانت باجتهاد من أهل العلم. وعلى كل حال، هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وضرر وضرار نكرتان في سياق النفي، فماذا تفيدان؟ العموم. لا ضرر عليك ولا تضار، أنت غيرك من الناس، فالضرر الذي عليك يزال ويدفع، ومضارتك أنت لغيرك مزالة ومدفوعة. وكذلك أيضا تجاوز الحد الشرعي ممنوع. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة. ويمثلون لذلك بالسلم، ويمثلون لذلك أيضا بالعارية، يمثلون لذلك بالسلم وكذلك أيضا بالعارية. وهذا في أشياء عامة، لأن السلم عام للناس جميعا، وكذلك أيضا العارية تكون مشتركة. ويمثلون لذلك بجبر الآنية المكسورة بشيء من الفضة، قالوا هذه حاجة خاصة، أن تنكسر إناؤك فيجوز أن تضببه بشيء من الفضة، كما انكسر قدح للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع مكان ذلك الشعب شيئا سلسلة من فضة. فيقولون الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وهذه القاعدة تنفع طالب العلم في أبواب كثيرة، ويحتج بها في مسائل كثيرة، سواء في باب المعاملات أو في باب العبادات أو في كتاب النكاح ونحو ذلك، أو في أبواب الجنايات، في أبواب القضاء وغير ذلك. لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، لا بقول ولا بفعل ولا يتسبب سببا بغير حق. قال: سواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا، حتى لو كان لك منفعة ما تضر غيرك بهذه المنفعة التي لك. مثلا ما يفتح الإنسان في داره العالي نافذة يتطلع بها على عورة جاره، ما يأتي هو في ساحة بينه وبين جاره بأحجار وأخشاب ومتاع له فيضيق على جاره، ما يقول أنا أريد أسمع القرآن ولو في المسجد ولو في غرفة ولو في مكتبة وهم نائمون مجموعة، يقول أنا أريد أراجع القرآن بصوت مرتفع ويضر غيره يمنعهم من النوم. أو أنه يأتي ويتكلم مع غيره ويقول كلام مباح ويؤذي غيره بذلك. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كل ما كان فيه مضرة على الآخرين فإنه لا يجوز لك أن تقدم عليه، لا بقول ولا بفعل، سواء كان لك منفعة أو المنفعة لغيرك من الناس. أو كانت المنفعة لغيرك من الناس فلا تضر غيره. قال: وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب. هؤلاء المضار بهم أعظم: القريب، الجار، الصاحب. قال ونحوه: فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. ما يأتي يقول: أنا أزرع عنده أرض بجانب بيت جاره، فيقوم ويزرع بها أشجار ترتفع وتشد على جاره تحجب عنه الشمس والضوء، هذا ضرر، لا يضار جاره. كذلك أيضا ما يأتي كما سبق ويبني بناء مرتفعا، وهذا البناء يضع فيه نوافذ منخفضة يتطلع بها على حريم جاره، فهذا الضرر لا بد أن يدفع مثل هذا الضرر. ما يأتي ويفعل أشياء ويكون عنده آلات مزعجة يؤذي جيرانه، ما يستطيعون النوم ولا الراحة لا في الليل ولا في النهار. قال: فيحرم على الجار أن يضر بجاره، كذلك أيضا أن يلقي مثلا الأزبال والطمامات أو يفتح بياره إلى طريق جاره أو إلى جوار جاره ويؤذيه بذلك. قال: ولو أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل أن يجعل في طريق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم، مصلحة عامة مثل أن يحفر بئر ينتفع الناس جميعا، بيارة ينتفع بها الناس جميعا بجعل مجاريهم إليها وما أشبه ذلك. قال: وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله، أي ألحق الله به الضرر. فالعلماء يقولون: المفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرتها، مثل قاتلهم الله، ليس معناه أن الله ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه، بل المراد قتلهم وهكذا. هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إن معنى ضاره الله أي ألحق به من ضرر. قال: فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق، ولعل هذه موجودة في شرح الشيخ ابن عثيمين. قال: فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرتها، مثل قاتلهم الله، ليس معناه أنه ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه، بل المراد قتلهم وهكذا. وهذا تنبيه مهم. قال: ومن أشد أنواع الضرار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. يعني المرأة لا تضار زوجها بالذي طلقها بالولد فتربيه على العقوق والجفاء ومصيره ومآله إليه، ولا هو أيضا إذا كان الولد عنده ينشئه ويزرع في قلبه الحقد والغل والعقوق ونحو ذلك على أمه، لا هذا ولا هذا، لأن الوالد له حق بولده والوالدة لها حق بولدها، ولا يجني جان إلا على نفسه، ويوم من الأيام يكبر الصغير ويعرف الحقيقة، يعرف الحقيقة من أبيه أو من أمه. والمفسد هو الذي يتحمل بعد ذلك النتيجة مع ما له عند الله عز وجل من الوزر والإثم، والمكر السيء لا يحيط إلا بأهله. قال: وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، يعني لا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني كاتب والشهيد لا يجوز أن يضاروا صاحب الحق بأن يكتبوا شيئا غير واقع أو يشهدوا شهادة زور، ولا أيضا الشاهد لأنه شهد يأتي المشهود عليه فيتوعده أو يؤذيه بقول أو بفعل، وهكذا الكاتب. قال: ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث والموصي، إضرار المورث والموصي. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس، إلا أنه يستثنى من ذلك القصاص مماثلة، فمن قتل مسلما تحريقا محرقه، من قتل مسلما تغريقا في الماء متعمد أن يغرقه إلى أن مات نغرقه، من قتل مسلما بالصعق الكهربائي متعمدا نقتله بالصعق الكهربائي، من قتل مسلما خنقا نقتله خنقا، من قتل مسلما بأن ضربه بعصا إلى أن مات نضربه بعصا إلى أن يموت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رض يهودي رأس جارية بين حجرين، جاء بحجرين رض رأسها فأدركت وهي في الرمق الأخير، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان. تقول: لا، فلان فلان. إلى أن قيل: فلان ذلك اليهودي، أشارت أن نعم، فجيء به فأقر، فأمر فرض رأسه بين حجرين بالمثل. فهذا من الإحسان. طيب إلى